الفطان لا اشرب عود الحمد لله. طيب وركوت ازعف ابو حلانة ابو حلانة منها ها وفاق ها ما فيها واحد ها لا حول ولا قوة. انت ما تعرف هذا ابو حلان فصيحة ها فصيحة ابدا الموصل جواب الإيذاء ليش فقط شخصية هذا إيذاء ما في إيذاء ما في إيذاء يا شيخ وقد كنت تخطف قبل قبل البيت ما في إيذاء يا شيخ ما يفعل بوح هذا يصعب فصيحة الفاء يا شيخ الفاء الفاء فوق الفطح فيما قال يوم حمزة نعم بوح يصعب فالأمر يا شيخ قبل يوم السكون اسمع ميزانه اختر ميزانه اختر فوق رل حيدوك العين انتم ما صليكم افتحوا وضع نحن ما نبقى معاه ما اتكلم معاه انا اريد ان اعلمكم انا عارف ليش تعلمني أنت؟ ما تريد؟ أمسك دان إيش علم؟ ورق زمانش ورق زماني ورق زمان هذا مو عرب ولا مدري مدري على إيه؟ ولينا ولينا بني شيخ استمع استمع يا شيخ شيخ وين الحكومة وين الحكومة مبني الأرض الشيخ فقد ضمون هي معنى الحبورية طيب الشيخ بعضهم يقول معرب منصوب على الظرفية ايش منعه منصوب منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ولو كان منصوب على الظرفية وضع عليهم على وجوههم هذه ليش لأنه لازم أن يكون ملبس إما أن يكون مضى وإما أن يكون فيه وإما أن يكون وإما يكون مبني ما ينول أن فيه أل يا شيخ لا ما فيها أل أل ما في جامعة ألا ألا هذا ما في الآن لا لا أنا أبو حلان إيش بقى شوفوا الشرح من الآن ولا أيوة الغرب عايشة لا أنا هذا لعله حدث منه الأمزر للتخفيف لابد تكبر ما أفعل ضرورة الوزن لعله يا شيخ أنا ما أفعل لكم مبشر الآن ولا لا يتضمونها معنى معنى معنى معنى إيش أمين الحضور أم سابق سعلت منها بالذي أنت بائل أبو عرب وأهم بالذي يشعر جار مجرومة متعلق بها بالفعل وين انت؟ روح ايش بعدها؟ انت بائع انت ايش عرب؟ مبتدا نعم وبائع خبر وبائع خبر وين صلة الموصول؟ الجملة مبتدا وخبر الجملة ايش؟ المبتدا وخبر وين العاج؟ مكتوب وليمة هذا موضع الشاهد أنا ما أحب قفا أنا ما حد الشارع ولي ما استكمله استكمل الصوت ولا ما استكمله هات يا حبيبي عندك هذا من جيد بالذي أنت بائح به. حذف العاد لأنه تقبل السورة. اتحد الأمس أمس أمس. فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه. كذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز. ولما ما لا يجوز حذفه هنا؟ ليش اختلفوا فيه؟ ما ليش اختلف؟ أوس كلامات. أحد يسأل واحد هذا يزاود واحد هذا ما هم ما يصدق يعني ولا غير ثقافة أدوسه. أوس تقول؟ حفظ الجرس. ما حفظ الجرس اختلف؟ ما يجي فيها اختلف؟ الله ها؟ من جهة الله الله لا أبدا دي هي با هذا وهذا الباء وهذا الباء ايش معنى هذا من جهة المعنى؟ أنا هذا كمان ما تكرهون لا يخليكم على ما يخليكم عليه الفاتحة اللي ما يعلمونكم في هذا الخالق لا يجوز حذف به منهم باختلاف معنى الحرفين لأن الإدارة الإنسان يعلمكم هذا كل واحد يعترض أو يلحقه أو يصب هذا ما هو نحن سوء هذا ما هو أنسب لازم تسكتوا لا يقول واحد شيئا إلا إذا سكت ولا يمنعه هذا من المعرفة اصحى خلوا الناس يدعوا فأدبوا يعني الأدب العلم لا يعني الا بالادب التادب لا يجاوب واحد ولا يقتل واحد واحد ابدا هذا ممنوع بس انا لو اردت ان اعلم التلميذ الذي يقتاته لعلمته من ابو الان كيف انت تاكل هنا لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير السببية وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به فلا يجوز الحذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت فهو بر أي بالذي مررت به واستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها المعرف بأداة التعريف الخامسة من المعاني المعرف بأداة التعريف يسمى ذا الأداة الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت فيه فنمط عرفت قل فيه النمط التلفة اختلف النحويون في ذلك هل الكلها الياء اللام والهمزة كلها كلاهما أداة التعريف أو اللام بعضهم قالوا إن إيش الهمزة واللام أداة التعريف وبعضهم قالوا لا لام هو أداة التعريف أمس تشوف الذين يقولون فنمط عرفت فيه نمط يستفرع من ذلك أن نمط هذا النكئة إذا أردت تعريفه تقول أن نمط ماذا؟ هذا ما نقل بالمال الحرف تعريف أو اللموت فنمط عرفت فيه النمط أمس اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو ال وقال سيبويه هو اللام وحدها الهمزه ايش معنى ال الهمزه مجموع الهمزه ولا المجموع ولا واضح فالهمزه عند الخليل همزه قطع وعند سيبويه همزه وصل اجتلبت للنطق بالساكن والالف واللام المعرفه ما مشينا على مذهبه والالف وهي مشينا ولذلك صوفا الشيخ شيخ وشيخ ولو كان شيخ يمشي على رأي التلميذ هذا الذي مشى عليه علماء الله كيف يكون الشيخ لها معنى وهمسة الوصل الحادثة ما لها معنى؟ همسة الوصل ما لها معنى إلا التوصل لكتابها بالساكن، وهنا تجعل لها معنى يا شيخ. وصل معنى معناه تعريف يا شيخ. لا ما هو تعريف، ما هو ما, ما هو عند السيبويه الذي يقول إنا لك ليس هذا. أرجع إلى الخليل، الخليل الذي نعرف الهمد توفي المعنى عند القطع، ما هو عند القطع. السيبويه يجعلها عند توصل معنى تفيد معنى أبدا، من قال توفي المعنى ما تعريف يا شيخ أبدا. نعم هذا هي التي توفي المعنى، هي ما صارت ولا شيء. اللام هي المعرف. نعم هذا الذي عند سيبويه، وهذا الذي مشينا عليه، وهذا الذي نعرف. والألف واللام المعرفة تكون للعهد، كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل. رجل هذا أنواع الألف. أنا يبين لكم أنواع أنها تكون للعهد، تكون للعهد. مثل جاءنا رجل فأكرمت الرجل، هذا العهد يترك منها. مثل قوله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. نقول هذا العهدية. أنواع العهد يا شيخ بارك الله فيك. أنواع العهد يا شيخ ايش هي؟ روحنا العهد كثير. العهد العلمي يا شيخ ايش المقصود يا شيخ؟ هو هذا الذكر هو العلمي؟ العلم هذا يجي قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، والاستغراق الجنسي نحو إن الإنسان لفي خسر. هذا الاستغراق الجنسي التي تصح في موضعها كله. أيوة. وعلامتها إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر، لفي خسارة وحلاوة. وعلامة إلا الذين استكرهوا الله وحلوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعلامتها أن يصلح موضع أن يصلح موضعها كل. ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط مثل سبب وأسباب. والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمر واحد. الآية التي في سورة آل عمران كذا قاله الجوهري. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. ما هي الآية شيخ سورة العراق؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. الله أعلم بما وضعت. والله أعلم أقبالي تذكر وتذكر. ألف تذكري هذا. عادية. ولما كانت عادية؟ عادية أو جنسية؟ أبدا. فإني نذرت لك ما في بطني محررا، لأن المحرر هذا لخدمة بيت المقدس الذكر ويكون. أنا سألتك ولا قلت ذكر معنى هذا. لأن الذكر قد محرر للمقادس هذه لا يكون إلا ذكر، ولذلك هذا من جهة المعنى. طيب يا شيخ من أي نوع العهد يا شيخ؟ العهد الذكري هذا ما هو الدهني؟ لا يعني العهد الذكري لأنه ذكر معنى، ذكر محرر هذا المحرر هذا ذكر في المعنى. طيب والأنثى إيش؟ الأنثى التي تعرفه لا تستلزم أن تكون عهدية، ليس فقط لأنه ما تقدم أخدم بكل أنثى ألف الماء يا شيخ الله عز وجل خلي الماء الماء الماء هي من الأشياء هذا اللي حتى يزوج. قد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرارا كبنات الأوفر. قد تزاد لا تعريف التعريف، لا تفيد تعريفا ولا تعريف معنى في أثمة زيادة. التنزال لازمة، زيادتها هناك لازمة. نعم تنزال لازمة مثل هذه الأمثلة، وتنزال زيادة غير لازمة. زيادة اللازمة كلا كاللاتي وقه الإسبع له. والآن والآن والذين والذين كما ثم اللاتي ثم اللاتي ثم اللاتي الموصولات ما صار تعرف هذا جاي الموصولات. المذهب الصحيح انها الموصولات الاسمائية معروفة معرفة بصلة هل هذا ما صار الصلة. والاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يقصر وتزاد زيارة غير لازمة باضطرار لبنوة الشعب مثل قبل الشاعر ولقد جنيت فحكم أمر عساكر ولقد نهيت فعن بنات الأوبر بنات أوبر. معناها بنات أوبر معناها يا شيخ إذا وطدت النفس يا قيس السري هذا أكله أوبر جيدة لبنية الشعب معناها شيخي علم ولا علم ولا بنات أوبر علم لضرب من الكمأة. نعم من الكمأة إذا فسروه من الكمأة نبات كذا وطبت النفس كذا وطبت النفس كذا وطبت نفسه مزيدة الاشتياح تمييز. نعم تمييز لابد ان يكون مع نكرة يا شيخ. نعم هذا زايد هذا الذي استدل به الخوف من ان التمييز يكون معلوم ولا ولا ولا لا وجه له من هذا ضرورة الشعب. ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة ثم مثل الزائدة اللازمة باللاتي وهو اسم صنم كان بمكة وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح واختلف في الألف واللام الداخلة عليه فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور ومثل أيضا بالذين واللاتي والمراد بهما ما دخل عليه من الموصولات ومبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة. وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة. وما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة إذ يحتمل أن تكون حذفت شدودا وإن كانت معرفة كما حذفت من قولهم سلام عليكم سلام عليكم كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم. وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلن كقولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمة بنات الأوبر ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر والأصل بنات أو برا. أعرف أن تلو أعرف أن تلو الله حسن ما قبله هو؟ الله حسن ما قبله ولقد زلتك لقد لم لما قسم قد حرف تخفيف مبني على السكون لم حله ما يعرف ولقد جنيتك فعل ماضي مبني على جنيت مبني على السكون اتصال ابتداء فاعل والتاء ضمير متصل مبني في محرك فاعل والكاف يتحنص مفعول به نعم ولقد جنيتك مؤن حال منصوب على مسؤول حال مفعول به ثاني يا شيخ مفعول به ثاني ما تعرف المعنى هذا من وجهك ولقد جنيتك اي يا شيخ اتقص ما تعرف لا أعرف ما جرى في هذا قاعدة يقول نفسه ولقد جنيت لك أكمو يوجنا لك موسى أنت جنيت كرك يوجنا لك بمعنى بنفسه فاس يجب أن تقول لي نعم جنيت لك أكمو أن هو هذا المصر هو المصر وكذلك ولدى هذا الذي يخطي فيه الناس في تفسير الآية هذا وإذا كانوا هم أمدنهم وقتهم وإذا كانوا لهم الطعام هو الذي يكال مش الإنسان بنفسه يكال ما الله زي البيتان لا مفعول ما ما يكون مفعول هل المعنى يودي هذا؟ أنت توصله ولا هذا الحكم هو الذي يودي يعني الكاف في محل نصف محلول به لا لا خلع أقول لك هذا جلد مقاعد لك صعب وعساقنا معطوف عليه منصوب على الكفر معطوف على أكمه على أكمه نعم أصل ولقد نعيد عن بنات الأوفر لقد الله من القسم اه بالواو هذا ايش على الواو واو حرف عطف ايش غير غير اروح روح الثلاثيه لا نعم الله الثلاثيه ما يقدر يرسلنا نروح نسعب ولا يقول واحد ما يقدر يروح اليه كل الواو ايش على ابو يا مسكين واو القسم المختبر به محبوس الله انتبه يا ناس اللي يفكروا من القرآن لازم يعرفوا يعني يا شيخ ممكن تجتمع الواو القسم ولا منقسم أنا ما تقول يمكن ما هذا واو ما ولا طيب يا شيخ ما تكون عاطف ومعطوف الجملة على جملة القسم ما تفعل على جملة القسم جواب القسم نعم ولقد جريتك لا عفوا ولقد استنى الواو الواو جريت القسم يا شيخ لا حظ والله لا أخي ليش ما كنت الواو الأولى يا شيخ هو القسم وهذه معطوفة على الأولى بل ولقد جريتك أكوان وعسى ما هو معطوف إذا كان ما تعرف ولا قالك شيخ لا يا شيخ بس المعنى ما يدل المعاطفة ما يدل هو يعني يخاطب شخص ويقول له أمرتك بكذا وأمرتك بكذا الشيخ عبد الحميد أغرب الأولى نحن ما نعرف ولا عربه قسمية الأولى ولقد نهيتك ولقد جنيتك عربها قسمية والثانية عربها عطف هذا زي هذا الشيخ الكاف في جنيتك أنا كمان تكون اللام للتأكيد غلدها يتي أنت بالقاعدة حقك ما رأسك بس الواو إذا عربناه قسم اللام تكون للتأكيد منصوب من أصعد من أجل القاطب ما إيش ماذا تنصب عليك الواو إذا كان منصوب اللام للتأكيد جار ومجرور يعني نعم ما تكون زي أعراب اللام لا نيت لك الإعراب هنا يعني ماذا يكون نقول كاف هذا ما أبنى عن الفتح المحل نصب من أفضل خاف المحل نصب خاف المحلوف مبنى على الفتح في محل نصب محل جار على الخاف محل الجار المحلوف الشيخ يعلق الجار الشهور الشيخ إنه هو عارف الأولى تسمون عليه هو؟ الثاني فعال مطولين من هو؟ النصب في الكاف محل النصب. أقول لك نصب من الجر خلاص أصبح أنت في محل جر يعني قصدي الشيخ حفل الجر حفل الجر خلاص الخافض ماذا لك ابن ماذا تعال ونضيف النصب للميزان يعني هو يكون في محل نصب مفروض به ولا في محل جر يا شيخ هذا هو السؤال نحن نكون منصوب بين الجهاز نعم في محل جر لا ما نقول في محل جر بجر إذا حذف الجهاز لأن منصوب هذا في الأصل فلما حذف رجع إلى أصل ولقد نهيتك عن بلد الأول تكملت العربي الشيخ هل خلينا أقول لك كم تكملين ولقد نهيتك عن بنات الأوبل ما أعرف أقول لك إن شاء الله طيب ولصل بنات أوبرة فزيدة الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبرة ليس بعالم فالألف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري ولصل وطبت نفسا لا والله ما نبرت يا عربي لا أنت تتطلع في أنا أشوفك أنا أشوفتك ولو طالع لا أنت تأتي بأشياء جديدة يا شيخ ليس كل شيء في البيئة يعني أنت تأتي بأشياء جديدة يعني يا شيخ أنت لما تطلب من الطالب يعرف في أشياء زائدة عن الكتاب ما كل ما نبغاها ما نبغى ينظر الطالب حتى لو نظر ما يفعل حتى ما يفعل ما يفعل أبغى يطبق الكتاب التراب أين التراب حتى عرفتوك عرفتوك ايش عرب رأيتوك ايش عرب رعب عن ماضي مبني على ايه مبني على الفتح حتى ما رأيتوك اتصال الضمير رفع مركاب كاف في محل مبني على الفتح محل نصب ايش مفعول به مينة لرأى لرأى من أي أنواع رأىها؟ الرؤية بصرية بصرية ستكون الرؤية الرؤية هذا معناه المنامية ايش يا شيخ؟ خمسة مفعول واحد الرؤية البصرية خمسة مفعول واحد أنت قلت الرؤية الرؤية البصرية نعم الرؤية بصرية؟ الرؤيا رأى بمعنى المنام رأيته في المنام مصرفه وأما البصرية مصرفها رؤيته ملك خيار هذا تكون مصر لرأى بمعنى رأى في المنام فهم؟ على إذا كانت رأى بصرية بماذا تتعدى وإذا كانت رؤيا تتعدى بإيه كانت بصريه مفعول واحد تعدى الى مفعول واحد والذي تتعدى والذي مصرفه هو الرؤيا المناميه تتعدى به مفعولين لو عند دليل رايت احد عشر رايت احد عشر احد عشر إني رأيت أحد عشر وكذا لا المسؤول الثاني هل حد لا جديد رأيت أحد عشر هيا خلي لما رأيتك لما لما لما لما هذا يسعى إني رأيت أحد عشر والشمس أقول لا لما بمعنى الظرف بمعنى الظرف الظرف حين بمعنى حين حين هذا تفتف الجواب والصرف الشرطية الصرف محذوف يا شيخ. أيوه. المفعول الثاني اللي رأيت أحد عشر كوكب. رأيت أحد عشر. أو يكون في تنازع في ساجدين. أمسح. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، لما أن عرفت وجوهنا، لما لما هذه الظرفية كفر فيها. نعم نعم نعم الظرف. لما حرف شرط ايش؟ شرطية غير جازمة. لا جات هذا حرف ولا ولا إيه؟ لما اسم شرط غير جازم. أه؟ اسم شرط. بمعنى ايه؟ بمعنى إن. تأتي لما اسم شرط يا شيخ؟ أه؟ تأتي لما اسم شرط؟ هي أنا لما غرقت شرعت. كل ما حرف شرط. إنك اختفي. اختلافوا في بعضهم قالوا انها حرب بعضهم قالوا انها تسليم.